Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebine Muhammedin el-Emin ve ala ahli ve sahbihi ve min da'a bi daveti ve middin ve ba'd. Fada meclisun min icabeti ala l-esiletil mesmu'atil velideti min el-ihveti vel-ekhavat. Vefakahumullahi bi kulli khayr. Estaînu billahi l-icabeti aleyhi ve metafiqhi ile billahi. Esselamu aleykum. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şeyh el-Habib Rabbin Aleyküm. Ve iyâki tabdan el-Habib. أنا في كان في هذه القلعة بما صلى بالناس 30 سنة ويوجد خلفية من هو أحسن. طيب. فلما أتاه المرض يعني هو تعب وكبر. فدخل للإمام من يستحق من الحفاظ. لكن هذا الرجل لديه يعني عنده ولد هو ملتحي بس لا يحسن القراءة إطلاقا. هل لو علمناه ممكن نعلمه بس احنا نخشى ان نخاف ان هو ياخد مكاننا دي وما يدخلش حد تاني. يعني هل الامامة بالوراثة؟ هو ياخدها كده بقى حضرتك. لا انتم الغلطانين، انتم الغلطانين، انتم مخطئون. الامامة ليست بالوراثة. اذا كان الخليل ابراهيم قال الله له اني جعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يوم القوم اقراهم لكتاب الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بشر مصطفى. الحمد لله، تفضل. معلش في أسئلة بتوجه لي بعض الأشياء. أعتذر إليك عن الموضوع هذا، لا يستحق أن يأخذ أكثر مما ذكر في شأنهم. تلك فئة ضالة لا نستطيع أن نوليها اهتماما أكثر من الذي كانوا، والحمد لله قد بينت ضلالتهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اتفضل. لو سمحت يا شيخنا، كنت عايز اعرف هل جد الحفيد يرث في جدي في حالة وفاة أبيه قبل جدي؟ له أعمام؟ نعم. هل الحفيد له أعمام؟ الحفيد له أعمام. أيوه. محجوب بأعمامه. نعم. محجوب بأعمامه بالاتفاق. ليس له شيء إلا إذا وصى له الجد وصية صريحة. لكن ما يرث. أجبتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. حبك الله الذي اعتنى فيه. أسألك الدعاء لأن نبينا الله يرفع عنا وعنكم كل بلاء. السلام عليكم. مرحبا شيخ وليد بن عبد الحميد، جزاك الله خير يا شهد محمد، جزاك الله خير يا سهيلة. السلام عليكم. نعم. في أداب حملة القرآن. حديث التبيان في أداب حملة القرآن من الصحيح ومن الضعيف، وقد وردت لهذا الكتاب عدة تحقيقات زادت عن 20 تحقيقا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أصل حدث كتاب في الفقه أو حاجة من كتاب فقه السنة سابق المحقق، شيء طيب وسهل. وفي كتاب للشيخ عادل العزازي، وفي كتاب للأخت أم تميم اسمه الفقه الميسر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. رجعت مباشرة لك مع الشيخ، كنت أسأل على موضوع صلاة التراويح في المدينة. يا أخي الصلاة في التراويح مضطرون إليها. السلام عليكم. مضطرون إليها. السلام عليكم. السلام عليكم. كنت هعمل في كده. نعم. بس سمحت يا شيخ زوجي تاجر، بيتاجر في الصابون والحاجات ديت يعني. الله يبارك له يا رب. ويبارك لك يا رب. فساعات يجي مثلا واحد عايز حاجه هي مش عنده، فيشوفها له ويجي بعتها له وياخد مكسبه. هل ده ايه؟ ما لا يملك ولا ده من التجاره؟ في نفس التخصص ولا المشري في ناحية؟ يعني. بعد ما يتملكها يخيره، كل السلعة جاءت تعالى خذها إن شئت. طيب لما بيبيعها بيشتريها ويجيب بيشتريها هي عند الراجل ويجيب بيعها ويجيب مكتبه مخزنه. ما هذا لا بأس به، لأن رواية نهى عن بيع السلع حتى يويها التجار إلى رحلهم لا تثبت، إنما الثابت نهى عن بيع الطعام حتى يويه التجار إلى رحلهم. فإذا كانت السلعة طعاما معك لا بد من نقل إلى الرحل، ليست بطعام، ليست بطعام جاء سمايق. وجزاك الله خير يا أخت نجلاء. نعم لنا كتاب في الأذكار الصحيحة يا دقاق خالد، اسمه صحيح المسند من الأذكار اليومي والليلة. بارك الله فيك يا أخت مايا بنت عادل. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. حضرتك قلت لنا ان المياه لا تتوراث، لكن الولد هل يعرف احكام ام لا؟ لا باس، التعليم لا باس، التعليم شيء مستحب للجميع، لكن الان مقام الولد لا يعرف شيء من القران، وهناك اما اعلم منه فهل يجعله اماما من اجل والده ام لا؟ لا لا، هو يحب الولد ودائما يتقدم يعني يخش كده رفع ما لا حد. طبعا لا، طبعا لازم تاخذه على يده. يعني نعلمه حضرتك ولا ما نعلموش؟ يبعد اولا. تمام. يبعد اولا. شخص لا يتقن يبعد، وبعد ذلك اذا تعلم واتقن ننظر هل هو اولى وغيره. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وقتك مصطفى، احنا نعرف قول امنا عائشة ان الله غفر للرسول صلى الله عليه وسلم ان الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. صدقت. فهل كان للرسول صلى الله عليه وسلم ذنوب يغفر الله له؟ قيل ما كانت في الجاهلية، وقيل انها اجتهادات صدرت منه لتعليم امته، وكان قد جانب فيها وجوه الصواب، مثل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، مثل ما تحرم ما حل الله لك، مثل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، كان قد صلى على المنافقين، مثل ما كان لنبي أن يكون له أثر أسرى حتى يسخن في الأرض، ونحو ذلك كانت استعدادات لتعليم أمته، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله، تفضل. ربنا يبارك فيك. الواد طبعا واحد صاحب مشروع، انا حاط عندي فلوس، النظام بيكون اللي هو مثلا بيكتب البيع، بيكون هي نفسه النظام اللي هو من بعد اول كل شهر بيجي لي مبلغ وليكن مثلا 1000 جنيه، وفي اخر السنه بيحسب فلوسي طلع لي مكسب كذا، والله لو المكسب ده أنا يستهلك نص، يعني يعطيك مبلغا تحت حساب شهريا، وفي النهاية في آخر السنة يصفي لك، تأخذ عليك تخسر. نعم. يعطيك مبلغا شهريا تحت الحساب، وفي آخر السنة يصفي الحسابات، إن كان لك مبلغ أخذت، إن كان عليك مبلغ خصم منك، لا بأس بذلك. جائز إن شاء الله. حبك الله يا أحمد بن عبده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الشيخ. اتفضل. في حلقة سيدنا خلف مع حضرتك. يا مرحبا يا فضيلة الشيخ خلف. لا حبك يا فضيلة الشيخ، ربنا يبارك فيك وحفظك. وياكم سيدنا، يعني يجوز للمرأة أن تعطي دروس على النت؟ لنساء في مجموعات نسائية؟ لا للجميع، يعني الكل يسمح. والله هذا في هذه الأزمان أعتقد أنه سيولد فتنة. أما أصل تحديث المرأة لرجال من وراء حجاب فهذا جائز لقول الله تعالى، وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، لكن حيث وجدت الفتنة ابتعدنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ. نعم. واحد ذهب للعمرة ولم يرجع. وكيف؟ العمرة عشان يسلك. يعني طاف ولا ما طاف؟ لا ما طاف. لم يعتمر. لم يرى الكعبة أصلا. طيب لم يعتمر. لم يعتمر يعني دخل الكعبة بس ما شافهاش. يعني ايه دخل الكعبة بس ما شافهاش؟ ده كلام غريب. لم يرى. ها؟ ما شافش الكعبة قدامه. يعني كان أعمى يعني ولا دخل فين يعني؟ دخل ما شافهاش، هو عمل ربنا يخليني نشوفش الكعبة. أنا ما أعرفش يعني، أول مرة أسمع كده. أول مرة أسمع دخل الكعبة وما شافهاش، ودخل الحرم وطاف وما شافش الكعبة. في عمل معصية يؤدي إلى هذا الفعل. أنا ما أعرفش الكلام هذا، هذا تخاريف. يعني إيه يعني عليه حجب يعني أعمته ولا إيه؟ هو أعمى؟ لا مش أعمى. لا مش أعمى زي كلامك غير صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي شفنا في أمر بس الله كده جبت طلبة طلب. لماذا مزعلها ليه بس يا حبيبي؟ أخوة ماشي ربنا يبارك لك. ماشي. اتفضل وبعد. أنا مشوار من غير إذنك. ها؟ راحت مشوار من غير إذنك؟ آه. وبعدين عملت إيه؟ وأنت لما كلمتها؟ طلقتها؟ لما كلمتها؟ لا لا أنا لما كلمتها ما عملهاش الكلام. أيوه. الأمر ده. أيوه. ما عملهاش الكلام، وأنت تكلمت على زيادة؟ أيوه. يعني إيه؟ بس مش حياة غير يعني حياة مستحيلة حبيبي. ما في واحد صالح يتدخل ليصلح بينكما. الصلح خير. ما عندك كلابا تنبح؟ نعم. عندك كلابا تنبح؟ نعم. ماشي حبيبي. أقول تعود بالله مش ترجين في النار رأت شيطان. عموما نصيحتي لك أن تتريث وتترك زمنا تهدأ نفسيتها. والله هذا بتشغل ثلاث شهور قد ما من أول مدرس وحيا عشية مشاكل. لما كبرت بقالي 8 سنين متجوز واحنا عايشين مشاكل صعبة. يعني استحالة المعيشة بينكما؟ وصل استحالة المعيشة. انا بس انا خايف على اولادي. يعني تخافون الا تقيم حدود الله فيما بينكما؟ الشيخ يا شيخ انا وصلت مرحلة ان انا بأمرها بحاجات ما بتمثلهاش. يعني ايه الحاجات يعني مثل ماذا؟ يعني ما بيجيش ما بيجيش في تربية الاولاد حتى. على العموم أقول لك ما قاله الله والصلح خير. إن تعذر الإصلاح وخفتما ألا تقيم حدود الله هي تفرق يغني الله كلا من ساعته. ما هو ما في ما أنت تقول الآن الذنب ماذا؟ أنت الآن في ذنوب أنت وهي لا تقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا تقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وإن يتفرق يغني لا كل من ساعته. فإن كانت العيشة مستحيلة تماما ممكن طلقها مرة جرة. حكم شيخنا لا نجدها شقة مثلا المعيشة نجدها دلوقتي أنا عايش بيت عيلة أنا نجدها شقة يعني يزعلنا من بيت العيلة موضوع تاني. هذا موضوع اخر. هل يا زعلان من وجهه انت بيت العيله ده يعني مش هتجي يعني هتبقى انا بس بتاكل فيه بس انا خايف اخويا هيتجوز لسه مش قادر انا قاعد بره مع والدتي بس بيت العيله ده انا خايف اخويا بس متجوز ساعه في سؤال، في سؤال، اسمع، انت بينت العلة، هل هي تريد الخروج من هذا السكن؟ أثارت معك هذا الكلام؟ أيوة هذا الأساس. لا تلف ولا تدور، هي لا تريد البقاء جنب حماتها ولا ببيت العيلة، تريد معيشة مستقلة. مش عايشة معانا. من اللي في بيت العيلة؟ من اللي في بيت العيلة؟ أجبتك يا حبيبي، إن خفتم ألا تقيم حدود الله إمساكم بمعروف أو تسريحا بإحسان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبونا مات في حياة جدنا. أبوك مات في حياة جدك وبعد؟ دلوقتي بقى في اختلاف في الأعمام، ساعات تقولي وصفه وساعات تقولي ما وصفوش، نصيحتك لينا إيه؟ أنت مالكيش حاجة أصلا، لا أنت ولا أخواتك. لا، في ساعات تقولي هم وصفهم قبل ما يموتوا اللي إحنا لينا في الوصف. من عندك؟ عندك وصية موثقة وعليها شهود؟ لا لا، ده كلام الأعمال. ليس لك شيء إلا اللي قال وصى يدفع، واللي قال ما وصاش ما يدفعش. بس في واحد عم من أعمامك قال أبوك وصى، طب يدفع له، ادفع ما يخصك من الوصية. بس واللي قال ما وصاش زي ما خدوا خلاص، إذا ارتضوا بنفس طيبة لا بأس، أي دخلي أنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال بس يا مولانا بخصوص العقيدة وكده. وقت نحن نؤمن أن الله هو الأول والآخر. صح. قبل خلق السماء الله أين يسكن؟ كان عرشه على الماء. يعني هو العرش كان على الماء؟ ما هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. الماء اللي هو في الأرض بقى؟ ماذا عندك؟ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأعلم أنك وإياكم حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيرا الله، إني أحبك في الله. أحبك الله والذي أحببتنا له. الله يبارك في عمر حضرتك. معلش عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. اسأل. السؤال الأول، أنا شغال مبرمج في مواقع الإنترنت وكده، وشغال من هنا في مصر، بس شغال يعني في دولة أوروبية. الشركة بنعمل مواقع للسيارات وحجوزات السيارات والكلام ده، والحمد لله يعني حاجة إن شاء الله نلتمس إن هي حلال بأمر الله. في ناس من فريق العمل اللي شغالين معانا تبع الشركة، بس إحنا ما لناش دعوة بيهم، شغالين في مواقع تانية بتدخل برضو دخل للشركة في مواقع مثلا تبع الأمار أو الألعاب اللي زي دي، بس إحنا ما لناش علاقة بيهم خالص. هل لو دخلوا فلوس من دي في الشركة وادونا منها مرتبات؟ لا، ما عليك أنت شيء، أنت تعمل عملا حلالا وتتقاضى راتبا من أجله، لا بأس. لا الحمد لله، جزاك الله خير. ممكن تعمل أشياء للقرآن الكريم، يعني مثلا اسمع لي. تفضل. الله يزيدك من فضله. الآن لما واحد يدخل مستشفى مشفى مكنون أو مستوصف، ممكن يضغط زر يطلع تاريخي الطبي، تاريخه الطبي، يعني في يوم كذا مرض بكذا، عوز من كذا إلى آخره، صح كذا في كذا؟ أنا أريد كخدمة للمسلمين أن أنا أضغط على زر، أنت اسمك مثلا زيد، يخرج لي تاريخك في حفظ القرآن الكريم، متى بدأت، كيف تعلمت، من علمك، ما درجتك، متى نسيت، متى أقبلت، تاريخك فيما يتعلق بحفظ كتاب الله، دي ممكنة ولا صعبة؟ نستفيد بها في المدارس تعليم القرآن في عموم الأرض. ممكنة طبعا. طيب، لعلنا نتواصل ترشدنا. تحت امرك في اي شيء. احنا يعني انا اشتغلت قبل كده مع الدكتور محمد اشاب راغب لو حضرتك تسمع عنه. الدكتور محمد ما شاء الله عليه يعني كنا تدريس موقع المصحف الجامع من اكبر المواقع على لا انت انت فهمت مرادي يعني انا اريد الان تاريخك تاريخ الشخص تاريخ هذا الطالب في القرآن الكريم زر كده الأسبوع هذا حفظ كم كل ما يتعلق به مع كتاب الله مفهوم الله يبارك فيك تحت أمرك أنا تحت أمرك يعني الله يبارك ممكن أجيبه مع حضرتك وبعد حضرتك في السنة صفحة زي حضرتك جزاك الله خير جزاك الله خير سمعي أنا أفعل من خير فلن يكفروا تفضل الله يبارك ففي عيد الأضحى دخلت أنا عملت دخلت بتهنين في أضحية كانت عزتنا بقرة كبيرة فدخلت التهنين كان أحد الأسهم بنية إن أنا تبقى العطية تبقى الأضحية والمستهل الثاني كان بنية عقيقة عن بنتي الصغيرة فهل ده يجوز ولا في شيء؟ لا بأس بارك الله فيكم جزءان عقيقة عنك جزء أضحية جزء عقيقة عن بنتك كل هذا جائز الحمد لله السلام عليكم جزاكم الله خير السلام عليكم مالك حضرتك بتقول ان وقت الفجر صحيح بعد الاذان بنحو 10 دقائق الى ربع ساعه صح كده تقريبا طب لو المؤذن بيقيم الصلاه بعد الأذان في هذه الحدود أقل من عادي. صلي معه ولا صلي في البيت. إذا تأكدت أنه لم يصلي في الوقت صلي معه ولا صلي في البيت. طب إيه حكم الأصوات الناتجة عن اختلافات القولين والحدث لا تبطل الموضوع. طب إيه حكم عمل فيزا مدة فترة؟ وإخراج من الفلوس اللي هي من الثواب والصدقات لا بأس السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الأنصار في بداية الأمر أشهدك الدعاء الله يكتب لنا ولك التوفيق آمين يا رب ونحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا رب أمين يا شيخ أنا معايا مبلغ من المال وأخي بيجهز نفسه للزواج ومقدم على الزواج إن شاء الله فهذا المبلغ ده أنا كنت مسوي أتصدق به لله سبحانه وتعالى فهل يجوز يكفي عني إن أنا أتصدق به على أخي هو محتاج؟ نعم هو محتاج؟ هو محتاج؟ يعني محتاج هو متأخر في الزواج خلاص الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران والصدقة على البعيد صدقة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضل عافيك الله إذا أنت تشوف حكم لاعب الشطرنج والدومينو حكم لاعب الشطرنج والضمنة الكراهية على أقل الأحوال على أقل الأحوال نعم لأن الضمنة نرد والنبي قال من لعب بالنرد شير وهو النرد كأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه وردت رواية أخرى فقد عصى أبا القاسم أما الشطرنج فلم يرد فيه نص وورد قول علي ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون لكن يصح سنده لكن جمهور العلماء على تحريمه لما يستتبعه من إضاعة العقل والجهد والوقت ولما تتضمن هذه الأشياء الملعوب بها من مشابهتها لأشياء عموما يعني إضاعة الجهد وإضاعة الوقت إلا أن ابن تيمية يرى فيه الكراهية ولعدم وجود نص قاطع في التحريم يقول بالكراهية والله أعلم وإياكم السلام عليكم لعدم وجود نص قاطع في التحريم السلام عليكم وعليكم السلام نعم بعد يوم بلد يجب أن كنت أسأل على جهاز الصحر في حالة ايه؟ في حالة السفر ايضا وجهازا القصر بيكون الجمع بيكون تقديم التأخير على ما تشاء. الزمن يجوز ان يكون تقديما او تأخيرا، والاولى التأخير عموما، لكن ان جمعت تقديما قد جمع النبي في عرفات تقديما. ذهابا وإيابا مش مشكلة. ذهابا وإيابا مش مشكلة. جزاكم الله خيرا. وإياك المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. هل وقت الظهر والعصر في مصر صحيح؟ وقت الظهر صحيح. وقت العصر في الغالب صحيح أيضا، لأن وقت العصر كيف يدخل؟ إذا صار ظل كل شيء مثله، يعني أنت طولك 5 متر، عفوا طولك 1.5 متر، وقت العصر يأتي عندما يكون طولك 1.5 متر مضاف إليه ظل الزوال، يعني ظلك عند الظهر كم؟ ظلك عند الظهر مثلا 1 متر مثلا، إذا وأنت طولك 1.5 متر بوقت العصر لما يكون طولك 1.5 متر زائد 1 متر اللي كان عند الزوال 2.5 متر. هذول قال شغل الصبا هذول قال لي يعني إنه جرب مجيء الظل ده وطلع إن الوقت غير صحيح. هو ما يعرفش، ما هو ما يفهمش أنه يضاف ظل الزوال، هو لم يفهم أنه لا يضاف ظل الزوال. يعني أقول إن الموضوع ده شغل الصبا متأكد منه. أنت فاهم كلامي الأول ولا ما أنت فاهم؟ لا أنا فاهم كلام حضرتك وأنا قلت لك حضرتك. يعني فاهم إزاي؟ ما الذي فهمته؟ يعني انت هو ان هو لم يضف ظل الزوال. احسنت، يعني ما ظل الزوال، ظلك انت نفسك عند الزوال. يعني انا جبت الان مثلا الظهر قلم كهذا او كوب كهذا، هذا الكوب الان طوله متر، طول هذا الكوب كم مثلا؟ متر. الظهر له ظل طوله 50 سم. وقت العصر يدخل إذا كان طول الظل متر زائد 50 سم. آه هو يمكن غفل عن إضافة ظل للزوال، وهذا مجمع عليه. يعني هل حضرتك يجوز إن أنا أضع دوائر أو كتب تحت كلمات معينة في المصحف اللي تتذكر حاله والمشابهة كده؟ إذا خصصته للتعليم جائز. هو يصحى بالخط الخير. خصصته للتعليم جائز. سامعي. فلا يجوز تحديد الآيات بالقلم اللي بيحدد. ما هو خصص مصحف للتعلم لا خلاص. سامعي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. سؤال أريد حضرتك. اتفضل. الشركة عندنا كانت تقرض العمال ولكن كانت تضع عليهم بعض من الفوائد، واحنا وانا لما توليت المسؤولية قطع نص الفوائد، هل كده انا لسه عليا وزي؟ قاعد. الشركة عندنا كانت تقرض العمال مبالغ مالية او موظفين، ايوه، كانت تضع عليهم شيء من الفايدة 100% لما توليت الإدارة المالية اسقطت نصف المبالغ او خفضت قدر الاستطاعة. خفضت ما هو الان انت خففت الضرر. وهذا قدر جهدك أظن كده ولا جهدك؟ نعم هذا قدر، هذا لم أقدر على الله. خلاص لا يكلف الله نفسا، سأنا أشكرك على تخفيفك الضرر. السؤال تاني، شركة كانت بتاخد قروض وأنا أوقفت القروض ولكن كنت سبب في فوائد القروض وفي القروض القديمة، فماذا علي؟ ليس عليك شيء، أنت مجتهد للإصلاح. أريد أن أقرأ في فقه البيوع والتجارة، ماذا أقرأ حتى لا أقطع المخالفات مرة أخرى؟ فقه البيوع، أي كتاب فقه في فقه البيوع لكن يتضمن الأصول، لكن نحن بصدد إخراج كتاب يشمل فقه البيوع المعاصرة. ربنا ييسر إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمكم مصطفى، العائلة كلها أحبك الله. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. ربنا يبارك فيك. سؤالي بس يا شيخ مصطفى، هو انا يعني كنت في فتره الجامعه كده كنت لا اعرف عن ديني الا القليل وطلع غلط يعني في الاخر تمام. فلما بدات اتعرف عن ديني عرفت ان اكبر ذنب ياكل الحسنات هي الغيبه. فانا لما كنت في الجامعه مثلا يعني اكيد صدر مني غيبه لبعض الناس الكلام ده مثلا من 15 سنه مش هقابلهم تاني، انا تبت من الذنب ده واتبرأ منه. فهل التوبة كافلة ولا؟ الحمد لله يعني طيب لسانك بذكر الله والدعاء لهم والثناء عليهم في المجامع لعل الله أن يكشف عنه وعنه. هتقابل بهم كان يا شيخ مصطفى يعني إلا أن يشاء الله. خلاص على كل من الله لهم واستغفر لنفسك ولهم واعمل صالحا بارك الله فيك ويتوب الله على من تاب. السلام عليكم. نعم يا أخت حنين. نعم طيب هذه أي البلاد أنت. السلام عليكم. السلام. نعم. نعم الشيخ. مالك؟ ألو. نعم. عندي سؤال يا شيخ. إيه. قولي لحضرتك لو أنا عايز أفتح دكان عبارة عن قطع غيار بتجازات أو غسلات أو ما شابه ذلك. شيء طيب وبعض. وأنا لا أمتلك الفلوس ولا أجد من يسلفني. أيوه. يعني الآن لا أجد أمامي إلا البنك. بئس البنك. بئس البنك لا تقترب بالربا. أنا مش لاقي ستجد طيب ستجد طيبين يدخلون معك ولو شركاء. إنما البنك ما لا ابتعد عن البنك. سمعني. السلام عليكم. السلام. نعم. عفوا انت تقول أنت القائل بأنك تريد الذهاب للجن مع البنات أو غيرك؟ لا مش عايز أروح مع البنات. طيب أنا أقول لك لا تذهب للجن الذي فيه بنات. أنا أنا لما أكون قاعد برا الجن بكون قاعد معايا يعني بيكون مكتبات معايا في الأماكن المخصصة للقعاد بيكون فيها بنات أكثر. يعني الجن مثلا كلها تبنتين. والله يا أخي أنا أكبر منك بسنوات كثيرة. والله يا أخي أخشى على نفسي من عقاب الله واخشى على نفسي من الاحتكاك بالبنات. وانت اللي خلاك تحتك ليه؟ ما كله غلط فغلط. انت تقيس غلط على غلط. انت ستقيس خطأ على خطأ. يعني هل تقول ان انا كده كده بحتك ولا خلاك تحتك البنات؟ ابتعد عن البنات. انت رجل. انت رجل خليك مع الرجال. ايه اللي دخلك مع النسوان؟ أيوه يعني انت ماذا تريد في النهاية؟ الدراسة وقلنا لك لا بأس بها لحاجة الناس إلى الدراسة. أما الجيم المختلط في بنين وبنات لا تذهب إلى الجيم المختلط. والله لا عندي مزيد. الله يستر عليك وعافيك. خلي وجهك أبيض يوم تبيض الوجوه. السلام عليكم. يا ربي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى احنا عندنا مبلغ من المال اعطينا شخص يشتغل في الانابيب. الانابيب الغاز وبعد. وبيدينا مبلغ ثابت ولكن مع ازمة كورونا ما بقاش يدينا فلوس وبعدين لما الحالة تحسن شوية بقى يدينا مبلغ اقل. طيب. العملة دي صحيحة ولا فيها ربا؟ انتوا داخلين معه على الخسارة والمكسب ولا على المكسب فقط؟ بصراحة بالأول ما كناش متفقين ولكن لما يعني هتتفق على ربا يعني ما هو لازم حتى لو لم تتفق هي على المكسب والخسارة لازم وإلا كانت ربا. هو لازم ده احنا عارفين الموضوع ده. طيب من هي المشكلة؟ لما حصل الخسارة والظروف السيئة دي المبلغ قل وزاد وكده فخلاص كده المعاملة بقت تمام ولا إيه؟ هو الرجل دين على دين ما اعرفش والله. طب وين اللي خلاك تضع فلوسك عند واحد لا تعرف هو حرامي ولا ثقة؟ لماذا كده خالي وكده يعني معرفة لكن والله انا لا اضع اموالي الا مع شخص اعلم انه يتاجر في الحلال ويأكل من الحلال. السلام عليكم. أنت لا تبحث عن إلا الفلوس قلت أو كثرت، ما ينفع كده، ربحت أم لم تربح، بس سؤال كده. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا معتمد بعد الفتاوى اللي حضرتك إن شاء الله تعطيه فيديو ساعة صوتية ساعة فجر بس يعني من البيت. والله نرجو الله ذلك. هل ترانا نتكلم في عبث؟ هل نتكلم عياذا بالله في شيء يضر ديننا؟ ما أقول لك هو علم شرعي، الحمد لله ليس تزكية للمقام، ولكنك تعرف أنها أسئلة وأجوبة متعلقة بالدين. الحمد لله، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، فنحتسب الأجر من الله، ونرجو الله أن ندخل وإياك في أعداد الربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فهذا الذي نريده من الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. هل حديث ماتت من كنا نكرمك من أجل صحيح؟ لا يصح. نفع الله بك يا عبد العزيز بن عامر. نعم عبد الرحمن. كم بقي من الساعة؟ كم لنا؟ الله يستر عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الشيخ وبركاته. الحمد لله، تفضل. لو حضرتك أن أنا يعني نعم حل الحديث، وبدأت أن أنا أسمع المحاضرات اللي حضرتك موجودة على قناة اليوتيوب، هل هي إيه كافية أن أنا أبدأ بيها وبعد كده أمارس يعني أتبع أنهي كتب أو أي منهج؟ لا، لا بد من الاتصال أو الزيارة حتى نضع لك المنهج كاملا مرتبا إن شاء الله. لا زرنا أو اتصل بي على الهاتف أضع لك المنهج مرتبا إن شاء الله. لا أنا كنت بديني بس على الهاتف بس ما والله يعني هل رقم ده لا ممكن أصل 0 1 5 3 3 3 8 3. بس اصبر علينا في الاتصال لأن أحيانا أكون مجهدا أو يكون هناك من يتصل غيرك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الشيخ تمام. الحمد لله. أنا أحبك بالله. حمدك الله الذي أحببتنا له. الله يبارك فيك يا شيخ. قلت لو في مدرسة الشيخ يعني شخص مدرس يعطي دروسا لأبناء رجل يتاجر في المخدرات، هو فلوسه فلوس مدرس حلال لأنها دخلت عليه بعمل صحيح عمله، لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. أب توفى من 10 سنين، ترك ورث وكان عليها دين، الأولاد استولوا على الورث ومعطش البنات حقهم، ولحد الآن لم يعطوهم حقهم، ومعتمدين عن البنات يعني مش هيرفعوا قضية ومش هيقفوا صدوا في المحاكم، فدلوقتي البنات عايزين يرفعوا قضية، فالأمر اللي هم يسكتوا ولغاية دلوقتي يتم الترفع عشان الأب، إيه صح يعني؟ لا ممكن يرفعوا قضية. هو ممكن يرفعوا. بس أسألك سؤال، معلش يعني. سأسألك سؤالا. تفضل يا شيخ. الله يزيدك من فضله. وقبل السؤال هلفت النظر إلى شيء. الرسول عليه السلام في عهده تحاكم إليه صحابة مع آبائهم، فيجوز للابن أن يتحاكم هو أبوه عند قاضي أو عند مصلح أو عند من يرد المظلمة لأهلها. جاء معن ويزيد، معن بن يزيد، يزيد أخذ صرة من المال ووضعها في المسجد، قال الأول قادم، قدر الله وجاء ابنه من غير ترتيب أخذ الصرة، فقال له أبوه ما إياك عانيت يا معنى. فقال أنت أنا وجدتها في المسجد فتحاكم إلى الرسول. فقال الرسول لك ما نويت يا لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. عمر اختلف مع ابن عمر في مسألة فرفع القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر اختلف مع ابنه عبد الله بن عمر في أموال كان أبو موسى أرسلها مع ابن عمر للتجارة فيها. فأبو موسى كان في العراق في الكوفة وابن عمر زار الكوفة فقال يا ابن عمر خذ الفلوس اشتري بها أشياء خذها أموال زكاة سلمها لأبيك ممكن تشتري بها أشياء تنتفع بها وتبيعها في المدينة وتسلم مال لأبيك. فعل ابن عمر وربح فجاء وسلم المال لأبيه فرأى أبوه عليه أثر الرياش ريش قال من ما هذا ابن عمر حكى له القصة قال لا فلوس فلوسنا رد كل الربح. قال أنا اشتغلت فيه لو كنت خسرت ما حملتك شيئا. فتحاكم إلى عمر تحاكم إلى مجلس شورى عمر فقضى بينهما أن ابن عمر كمستثمر له نصف الربح والمال له نصف الربح. فيجوز تحاكم الوالد وولده أو الأخ مع أخيه عند القاضي. ثانيا وهذا الذي أردت أن أقوله هل أنت مسامحاهم أو غير مسامحة؟ غير مسامحة. إذا كنت غير مسامحة فسيعذبون في الآخرة بالنار. هل أنت الأيسر عليهم أن أشتكيهم وأخذ حقي أم أتركهم يعذبوا في الآخرة بالنار؟ هو كمان في حاجة أن الأب أصلا نفسه عليه دين ولد الوالد الأب يعني حتى ما سددوا دين الوالد أيوة ما تسددش غير دلوقتي. طيب ظلم ظلم ممكن تشتكيهم ترفع قضية عليهم وتأخذ الأموال التي تخصك تسد دين الوالد وتستمتع بها الباقي حقك الحلال الطيب. أما تتركيهم يعبثوا يضر بأبيهم في الآخرة ويضر بنفسهم في الآخرة. انصر أخاك ظالما أو مظلوما كيف أنصره ظالما تمنعه من الظلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب وعمرك يا رب. وإياكم. البنوك كلها شأنها واحد يا سيدنا. هذا الذي أتدين الله به. وهذا الذي نحبك فيه في الله من أجله يا سيدنا. الله يبارك فيكم ويحفظكم. فيكم ربنا يبارك. هل احنا معشر المسلمين هنا مثلا على سبيل المثال في مصر ما نقدرش نعمل بنك مثلا اسلامي على الشريعه الاسلاميه؟ لا اظن ذلك لا اظن ذلك لان القوانين الدوليه تتحكم في البنوك العالميه كلها. قانون ما بنك اوف نيويورك كل الاموال انت اذا اودعت الان اذا انت الان اودعت مثلا مبلغ كبير 10 مليون جنيه وجدت تسحبهم ما تستطيع هم فلوسك اللي يتصل بأمريكا قل اصرفه لا ولا تصرف في الأموال الكبير. فالبنوك مرتبطة بقوانين دولية مرتبطة بقوانين دولية صعب هذا والله أعلم. أو نعمل جمعيات خيرية جمعيات مثلا أهلية أو حاجة. جمعيات أهلية لا بأس إذا استطعت. الله يعينك الله يعينك الله يبارك وجزاك الله خير يا نادية وجزاك الله خير يا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. اتفضل الله يستر عنا عليك. حضرتك عندي سؤال يا شيخ. سأل يا الحبيب. حضرتك انا عندي زوجتي كانت قعدت 6 سنين وانفصل عني في بيت اهلها. 6 سنين في بيت اهلها؟ في بيت هي رفعت قضية استدعاء وصلعت حكمت لها بتقول لنا انا احضر او انا الميلاد. حكمت للزوجة بالخلع بالطلاق للضرر ولا بالخلع؟ بالخلع. طيب الخلع هون عليك بعد ذلك. انا دلوقتي اتوجهت ان هي ترجع لتربية الاطفال. نعم اتوجهت ان هي ترجع اتوجهت وتربي الاطفال. ايوه ترجع وتربي الاطفال. فعملت لها التصحيح وهي رفضت. دلوقتي انا بحاجة ان انا اخد اولادي دي اربيها انا ولا في كمان؟ عملت معهم ايه؟ عملت معهم المستحيل عشان هي ترجع وتربي. طب انا اسالك سؤال معلش تحملني بالله عليك. تفضل يا شيخ. الله يبارك فيك. هب أن هذه الزوجة لا تريدك وتكرهك، افترض أنها لا تحبك وتكرهك، وتضررت مكثت 6 سنوات في محاولات أنها تفتك منك، هل شرعنا يلزمها أن تبقى معك؟ يا شيخ يا فضيلة الشيخ، أنا أتكلم عن الغلط والصح، أنا أتكلم الآن أختك كرهت زوجها وقالت يا زوج أنت رجل طيب وكل شيء بس أنا لا أحبك، تمام، هل ألزمها بالبقاء وهي قالت خذ المهر اللي أنت أعطته لي والسلام عليكم، هل ألزمها بالبقاء؟ فالجواب نفس الأولاد يا شيخ، أولاد أولادك أنت رجل والأولاد أولادك، هي ستأخذ الأولاد تربيهم عندها، إن رفضت الأولاد أولادك، أيوة ما تفقدش على أولادك، خلاص أنت رجل لكم أولادك، هم أولاد من؟ أولادك كده نعم برضو كده في الحضانة بتاع الأطفال، لا أنت مش ظلم، الآن تقول هي لا تسأل عن الأطفال ولا تريدهم، تمام خلاص الأطفال أولادك خذهم أنت ربيهم اتهم بخادمهم أولادك، أسعدك الله، الله يكرمك، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شيخ؟ الحمد لله. شيخ أنا أقوم أنا ووعد إخواني من الشباب بمتابعة حضرتك في الفتاوى المسموعة والمكتوبة. الله يعيننا وإياك ويستر علينا وعليك. وإياك. نحن حضرتك بندور بعض الفتاوى وبننشرها على الصفحة الخاصة. وقال أحد الأخوة أن لابد أن نستأذن الشيخ في ذلك. لا أنا أعذن إذا كنت تنقل بالضبط كما هو بالضبط. الله يوفقك ويرحم سعدك. نحن نتحرك بكم ولا نتعرف. لا ما فيش أي مشكلة أبدا، بل أشكرك وأقول جزاك الله خيرا. نعم، وبعض الأحكام الفقهية بسيطة وين نتعرف لمسائل الطلاق والمسائل التي لابد أن نجتمع فيها. الله يبارك فيك ويزيدك حرصا. وإياك. في حفظ الله، أشكرك، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الشيخ. تفضل. عن شراء الكتب للطلاب العلم الشرعي، هل سواء أغنياء أو فقراء، هل ده صدقة؟ هل صدقة جارية؟ صدقة جارية نعم، لكن ليست من أموال الزكاة. ليست من أموال الزكاة، بس ما تسألش الطلاب أغنياء أو فقراء. لا، أصل الصدقة فيها توسع شيئا ما، يعني ممكن يكون هو غني لكن ما مستطيع يتوصل إلى الكتب لشرائها. ممكن يكون غني وزائد في شراء الكتب فأنت تدخل عليه الكتب كي يقرأها فتنفع كصدقة، لكن الزكاة لا. ما هي زكاة؟ لكن احنا ما بنسألش هو غني ولا فقير، احنا بنعطيهم لبعض أهل العلم هم بيشتروا لهم، ما بنسألش فقير ولا غني. الكتب كتوزيع الكتب الشرعية كصدقة جارية البخاري ومسلم يكون كتب موثوق فيها ليست فيها شبهات شيء طيب. أهل علم ناس على ثقة يعني. لا خلاص ما فيش مشكلة، يعني هل كتب العلم الشرعي صدقات جارية؟ نعم صدقات جارية لكن ليست من زكاة المال. أيوة نعم أنا أجبتك، خلاص الحمد لله. شكرا. الله يبارك فيك، الله يكرمك، الله يوفقنا وإياك يا طائي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا فاضل، معلش أنا مشكلة كبيرة وحاولها تعجيلة كده. تفضلي. أنا كلمت حضرتك من حوالي 4 أيام وكنت قلت لك إني أنا عندي كانسر وأخواتي جم أخذوني، حضرتك تتلقى المشكلة. أيوه زوجي كان رافض أخذها لك. فهو قال لي إني أنتي حكيتيها من وجهة نظري. احكيها من وجهة نظري انا، فانا دلوقتي رجعت للامانة احكيها وجهة نظره، ان هو قال لي ان انا عملتك المعاملة دي لاني انا كنت بمر بظروف صعبة وانت عايزة تحمليني تحمليني مش عايزة انت حر. فطبعا انا ما كنت، انا فعلا كنت ضغوط نفسية جديدة وهو كان بيعملني بسوء، حتى قلت له أنا يعني عموما. بس انا بختصر السؤال الان، ماذا يريد الزوج وماذا تريدين؟ الزوج بيقول لي دلوقتي اني اهلك اخطأوا في حقي، خلاص اللي فات عفى الله عنه وكل واحد له اجتهاده، هم لهم اجتهادهم بكونهم اخذوك وهو له اجتهاده، ما المراد الان؟ في 3 اسئله موجهين للزوج. هل من حق إيه؟ من حق الزوج ان هو يمنعني ان انا لما اروح زياره زي كده او اهلي اخذوني يمنع اولادي ان انا اروح ليهم؟ أختي أنت تعرفين أن كل شيء له سبب. خاطب ابن أبي بلتاع أرسل رسالة للمشركين يخبرهم فيها بأمر النبي، وهذه جاسوسية كبيرة، إلا أن الله غفر له لعلل نعرفها. لكن الرسول سأله: يا خاطب، ما حملك على ما صنعت؟ ما لازم نسأل ما الذي حملك على ما صنعت؟ ذكرت لنا أنك كنت مريضة واشتد بك المرض وعندك كانسر وهو لا يهتم بك فأخذك أهلك. فالمطلوب الآن حددي أنت وزوجك الكلام الآن، مطلوب تصلحه ولا كما أنت؟ بيقول لي أهلك ما يخشوا ليش بيت، شرط رجوعك أخواتك ما يخشوا ليش. هذا قطع للرحم، ما يخشوا ليش بيت، لكن أنت تذهب إليه. صح، مش يخش ليك بيت، من حقه يمنع البيت، لكن ليس من حقه أن يمنعك عن وصل رحمك ويمنع أولادي لو رحت وزرت أهلي ما رحش بأولادي، رغم أني أنا عايز أقول هذا قاطع للرحم. قل له: أنت قاطع للرحم، أنت زوج قاطع للرحم، والله يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. على كلامك الذي حكيتي أن مشكلتك تتلخص أنك مرضت مرضا شديدا بالسرطان عافانا الله إياك، وتعبت نفسيا، وهو لا يهتم بك، فجاء إخوانك أخذوك لعلاجك وللإنفاق عليك، حقهم أن يشكروا، ليس من حقهم أن يمنعوا من دخول البيت، وليس من حقهم أن يحرموا من أرحمهم أولاد أختهم. السلام عليكم. اللهم اهدنا يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك شو مصطفى؟ الحمد لله. هي رفاق شو مصطفى وهي سؤال بعدين. اتفضل. السؤال لأخي اللي بدأ يتربي معاه في المراس، هو يعني بيعهده يعني الواحد هو اللي بيتعرف سنة حلو، يقول اللي ناخد منه شو بسيط. تخبره وتستأذنه. ولا هو قال لك، هل قال لك يعني تدخل معه لأنك سمسار ولا أنك أخ تخدم أخاه؟ أخ تخدم أخاه. طيب خلاص، أخ تخدم أخاه. درج الناس على أن الإخوة يساعد بعضهم بعضا، إلا إذا طمعت بشيء قل لأخي معلش يا أخوي أعطني شيء يا أخي أنا بعطي لك بس نفس الطيب لا بأس. جزاك الله. الله يكرمك. لو سمحت بالله عليك دربي، احنا دلوقتي المشايخ بتوعنا هم السنه بيحكموا على الناس اللي هم بيقول لك السحر والشعوذه، ما فيش شيخ يتكفل ان هو يكون عنده طالب علم او هو اثنين من طلاب العلم يتكفل بيهم من اول ما يخش عنده يدرسوا الامر ده دراسه منهجيه ويعلموا الناس. امر ماذا؟ امر السحر والشعوذه. يعني مش فاهم يعني ايه السحر والشعوذه يعني. يعني يا شيخ مصطفى اذا استحضر لي يعني اللي بتطلع على حضرتك اقرا المعوذات والرقيه وعلى كده هو ما بيجيش معاه نتيجه. ليه؟ لان هو عايز حاجات زي الشيخ وحيد عبد السلام بالي ان هو يدرس الامر ده دراسه منهجيه وقبل في بلاد حسن. عفوا يا حبيبي، عفوا، بس ديننا لا يحتاج الى نسمي، عفوا، ما نحب نسمي اشخاص، لكن ديننا لنا ضوابط ننضبط بها، لنا ضوابط نضبط بها. أنت ماذا تفهمني؟ ماذا يريد؟ ماذا تريد؟ أنت لست بقانع بالمعوذات التي نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ هل تراني آخذ الولد؟ بشكل كده. هل تراني آخذ البنت المريضة أو المرأة المريضة أعلقها في السقف وأضربها ضربا مبرحا وأطلع يا عفريت؟ الله يكرمك، انا طالب من طلابك، انا فاهم كل الكلام ده ومعاك في كل اللي انت بتحاولك بتفصله، بس في وقت العلم ده ما في يعني في ما فيش حد تبناه واثر في كتب، ما فيش حد. ده ازاي كده؟ في عندنا طلبه علم، في هذا عندنا طالب علم اسمه عادل عبد السلام، معنا من طلبه العلم، وكل هو اصلا كان يعالج قبل ما ياتينا، كلف بان يؤلف كتابا في هذا الصدد، كتابا منضبطا، وكتبه ورجعناه له وهو يعالج قدر استطاعته. في عدد من الاخوه في هذا الباب، لكن ينزلوا بالتعليقات لو سمحت اسم الكتاب. حاضر انزل واشوف. جزاك الله خير لكم. سوايف مؤلف اسمه عادل عبد السلام. اسم عادل نازل سمى الكتاب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يديم على حضرتك. يا رب يديم علينا وعليك النعم. يا رب يا رب يا شيخ. هم سؤالين يا شيخ. سل. حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن مر عليه جنازة هو وقعد والصحابة. أيوة منسوخ. قال لهم ذكر الموت أنا مش فاكر لك. المهم. قال لهم يعني هل كان يذكر الموت؟ قالوا له لا. ده حديث آخر. أنا قصرتك تقصد القيام للجنازة ثم بعد ذلك الجلوس. أما هذا الذي تذكره ضعيف الإسناد لا سهل. طيب هل يعني حتى لو ما يصحش أنا كنت عايز أعرف معنى كلمة موت وكده يعني مش فاهم معنى ذكر الموت يعني ايه ذكر الموت بالضبط؟ هل انا اشكر الموت ولا خفت؟ ما هو التذكير بالموت. التذكير بالموت. وانا قاعد مع حد يعني او كده. التذكير بالموت. طيب ممكن سؤال ثاني يا شيخ معلم؟ ممكن ممكن ممكن. حكم شراء السيارة ايه وضعه بالضبط؟ من المالك لا بأس، من البنك لا بأس. من المالك حتى لو وضع اي سعر هو عايزه. اه هو حر، حل الله البيع. لكن ما لو وسيط او كده ما ينفعش، لكن اي ملك او وضع اي سعر تمام. الله يوفقنا واياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مصطفى ربنا يبارك في عمرك. وياك. الشيخ انا يعني ساكنة في الجوة، بس يعني ساكنة فين؟ اين تسكنين؟ الجوة، ساكنة في الجوة، وانا مش عندي حاجة تليك ولا انا ولا زوجي. ينفع اقدم في تذكرة التعمير ولا برضو ما ينفعش؟ مصطفى. اي نعم نعم نعم. والله لا يجوز الا عند الضرورة القصوى. يعني هو احنا يعني ساكنين في شقه ايجار ومش امكانياتنا نجيب شقه تمليك. طب ولا تمليك ما تسكني بالايجار بدل ما تاخدين شيء مشبوه وبالربا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم نعم تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك الله يستر علينا وعليك. فضلت الشيخ انا عايز اعرف كيفيه الرقيه بالفاتحه. والله التفصيل اللي ذكره العلماء فهذا الصدد يدخل ويقرا الفاتحه ويمسح الجسم او الوجه المصاب. بس الامور سهله يا جماعه، الامور ما فيها التعقيد الذي يعقد، الامور اسهل مما تتصوروا. الرسول سحر عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاة والسلام. ماذا صنع الرسول؟ دعا ودعا ودعا، استمر في الدعاء إلى أن كشف الله ما به من ضر. نعم انتهى. طب فضيلة الشيخ الحديث بتاع ابن عبد الله بن مسعود تقريبا هو من قرأ حرفا من كتاب الله ده معلول. معلول هو يعني لا يصح موقوفا. موقوفا يصح. يصح موقوفا. اي نعم، لكن مرفوعا إلى الرسول فيه علة. هذا بالنسبة اللي هو ورد فيه أجر على السن سيدنا عبد الله بن مسعود، ألا يبص حكم المرفوع يا شيخ؟ قال بذلك بعض العلماء. أمرك الله فيك. كتاب الشيخ أبو البراء أسامة المعاني الطيب. أعرف أبو البراء من زمن بعيد، الكتاب ما أدري 13 مجلدا أحتاج إلى نظر فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا أختي. كنت عايز أسأل حضرتك يا شيخنا حسن كراهيات الدنيا، بس مش عشان خاطر ابتلاء حلبية، عشان خاطر الناس يعني عايزة تموتي يعني ولا إيه؟ يعني كراهيات الدنيا تريدين أن تموتي؟ يتمنى الموت. يعني كره الدنيا وما عليها. لماذا؟ ماذا تريدين؟ تريدين الموت ولا؟ الدنيا ليه؟ من قال هلك الناس وأهلكهم؟ ليه كل الناس وحش؟ الدنيا حلوة إذا استعملناها في طاعة الله. إذا قلت كل يوم أذكر الصباح والمساء، وتلوت كل يوم من كتاب الله، واتبعت الجنائز، وعدت المرضى، وأحسنت إلى الفقراء، وأحسنت إلى المساكين، وأصلحت بين الناس، وتعلمت كتاب ربي وسنة نبيه، ونصرت ديني، أليس هذا بطيب؟ الحمد لله. لا يتمنن أحدكم موت لدور الناس به، إما محسنا فيزداد، وإن كنت مسيئا مسيفا على نفسي ادوني فرصة أستغفر، أستغفر بدل ما أموت وأنا مذنب. السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. بهذا القدر أجتزي، سئلا الله يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السؤال الأخير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. الله يسلمك شيخنا. معلش أنا بيصل عندي بعد إذنك. الحمد لله. تفضل. الأمر الأول، أنا دلوقتي بشتغل في شركة بس بتحط قوانين مثلا إن هي اللي يتأخر بيها عن الشغل لأن هي شركة أمن تخصم اليوم، هل ده يجوز؟ أنت وافقت على الشرط؟ آه. تلزم به؟ يعني طيب الأمر الثاني حكم الشركة الزوجة اللي مش بتفرلي. جحدة للصلاة أو متكاسلة؟ متكاسلة. بقاها جائز مع الكراهة، إلا إذا كانت هناك علل تدعو إلى بقائها. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.